أيوة السادة، ظهرت على المسرح الآن نجاة الصغيرة وستقدم فاصلا من أغانيها. ستغني نجاة الصغيرة أغنية أسهر وانشغل أنا من ألحان كمال الطويل. Thank you. شاغلني تنساني ليه ليه ليه يا هاجرني قول بعد الضنا والقرب غنى قول بعد الضنا والقرب غنى ظالمني معاك ومش بنساك شوف كام سنة I'm not.